الإسرائيلي مع الحربي وابن عدي وعن الصبغي لا تروي تحديثا وإخبارا قولي إلى آخره. اختلف من صحة السماع يعني اختلف أهل العلم من في صحة السماع من ناسخ ينسخ حين القراءة شيخا كان أو طالبا في حال العرض على الشيخ حال القراءة على الشيخ إذا كان الشيخ معه كتاب آخر ينسخه يكتبه أو ينظر فيه ويقرأ فيه أو ينشغل بالكلام مع شخص آخر فبذلك ذلك الطالب والشيخ يعني بحالتي التحمل والأداء أو ينعس أو يكون القارئ أكثر من واحد مما يشغل القلب عن الاستماع بالنسبة للشيخ وعن السماع بالنسبة للطالب. إذا وجد مثل هذا وهذا يوجد بكثرة في التعليم النظامي المرتب من قبل المسؤولين وذلكم لما دخل النيات من دخل فلما كان هم الطالب هو التخرج والشهادة لا يهتم بالعلم فتجد الشيخ على جلالته يتكلم بأنفس العلوم وأهمها ويأتي للطلاب بخلاصة قراءاته وتجاربه فتجد كثير من الطلاب منشغل بأمر آخر وقد ينشغل طالب بما لا ينفعه في دينه ولا دنياه قد ينشغل بجريده أو يقرأ في كتاب لا علاقة له بالموضوع أو يشغل نفسه ويشغل غيره بالكلام أو ينام. هذا كثير في التعليم النظامي لكنه في التعليم في المشايخ وعند طلاب العلم الراغبين في العلم الذين لا يرجون من وراء الدروس شهادات ولا وظائف هذا يوجد لكنه نادر قليل. ووجد من أهل العلم من يفعل ذلك ينشغل حال التسميع ومع ذلك قلبه حاضر وهذا كثير في القراء طلاب يعرضون عليه وقد يعرض عليه أكثر واحد من واحد من الطلاب في آن واحد قد يعرض عشرة من الطلاب كما عرف عن علم الدين السخاوي يقرأ عليهم من قبل عشرة وكلهم بصوت واحد من سور متفرقة ويرد عليهم جميعا. دارقطني رحمه الله تأتي الإشارة إليه يصلي ويستمع ويرد إما بالإشارة أو بالعبارة من القرآن التي لا تبطل الصلاة وينسخ ومع ذلك يحفظ ما يسمع وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وبعض الناس يقرأ في المصحف والمصحف بين يديه وإذا حصل أدنى اضطراب ولو تحرك الباب بسبب ريح أو غيره نسي في أي سورة يقرأ هذا والمصحف بين يديه فكيف إذا كان يقرأ حفظا. وكثير من الناس يعاني معاناة شديدة إذا صلى بجوار شخص يرفع صوته بالقراءة ولو في آية واحدة أو في كلمة لو جهر بكلمة انتهى الذي جمه ما يدري من أين يقرأ وهذا موجود وهذه هبات من الله جل وعلا فمن رزق الرسوخ في الحفظ والانتباه واليقظة التامة هذا يشكر الله جل وعلا على هذه النعمة ويستغل هذه النعمة فيما ينفعه. وأما من حرم أو كان نصيبه أقل فليجتهد وليحرص أن يعوض بوسائل أخرى. يقول رحمه الله تعالى واختلفوا يعني العلماء في صحة السماع من ناسخ يعني ينسخ حين القراءة في كتاب آخر لا أقول ينسخ نفس الكلام لا الذي ينسخ نفس الكلام الذي تابع له لكن الذي ينسخ في كتاب آخر نحن نشرح في ألفية العراقي وشخص معه الموطأ وآخر معه ابن ماجه ينسخون يعلقون يشتغلون أو كتب أخرى هل سماعه للعلم صحيح ويثبت سماعه مع الطلاب في الطباق أو يقال هذا ليس معنا وإن كان حاضرا بجسده لكن قلبه غائب وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. هذه المسألة خلافية فقال بامتناع ذلك مطلقا الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني إن سئل عنهما معا إن سئل عن الشيخ والطالب ما الحكم إذا اشتغل الشيخ بالكتابة والطالب يقرأ ما الحكم إذا اشتغل الطالب بالكتابة والشيخ يحدث أو يقرأ عليه فقال بامتناع الإسفرايني مع أبي إسحاق إبراهيم الحربي وابي احمد بن عدي في اخرين، لان الاشتغال بالنسخ مخل بالسماع، مخل بالسماع، ونحو ذلك ما جاء عن ابي بكر محمد بن اسحاق الصبغي الشافعي. الصبغي قال: لا تروي الذين أفتوا بالامتناع، الإسرائيلي مع الحربي وابن عدي. والصبغي قال: لا تروي تحديثا وإخبارا، قولي حضرت، قولي حضرت، لا تقل حدثنا ولا أخبرنا، إذا كنت منشغل بأمر آخر قل حضرت. نعم حضرت، يعني مثل ما يقال في حق الصبي غير المميز، صبي غير المميز حينما يكتب اسمه في الطباق ما يقال سمع، وإنما يقال حضر أو أحضر، وأنت مثل الصبي، إن المانع موجود، المانع من صحة السماع موجود في حق الصبي غير المميز وفي حق المنشغل عن الدرس بغيره. وعن الصبغي: لا تروي تحديثا وإخبارا، قل لا تروي أيها المحدث ما سمعته على شيخك حال نسخه أو أنت تنسخ، قلي، يعني لا تقول حدثنا ولا أخبرنا، ولكن قل حضرت، كالصغير الذي لا يميز، للجامع بينهما، أنت لا تميز لانشغالك عن الدرس، كما أن الصبي غير المميز لا يفهم ما يسمع. لكن الإمام أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي الحنظلي وعبد الله بن المبارك المروزي كلاهما قد كتب في حال تحمله، يعني وجد هذا من الإمام أبي حاتم الرازي وعبد الله بن المبارك، كتب حال التحمل، كلاهما كتب يعني قد كتب في حال تحمله، وكذا جوز موسى بن هارون حمال والشيخ ابن الصلاح ذهب إلى القول بأن خيرا منه، يعني من إطلاق حدثنا وأخبرنا، من إطلاق الجواز أو المنع التفصيل، يعني قال بامتناع من الإسرائيلي والحربي وابن عدي، والصبغي قال لا تقل حدثنا ولا أخبرنا ولكن قل حضرت، والرازي محمد بن إدريس الحنظلي الرازي أبو حاتم وابن المبارك كلاهما كتب يعني فعل هذا الأمر، فهل يقال لهؤلاء الأئمة حضر ولا يقال سمع، وهم أئمة هذا الشأن؟ وجوز الحمال، جوز ذلك موسى بن هارون الحمال أن يحضر الدرس ويكتب وينشغل بغيره ويقال سمع، والشيخ ابن الصلاح ذهب إلى القول بأن خيرا منه خير من القول بإطلاق المنع وخير من إطلاق القول بالجواز التفصيل، والشيخ ذهب بأن خيرا منه أن يفصلا، فحيث فهم صح أو لا بطلا، فحيث صاحب الكتابة وهذا الانشغال وهذا النعاس فهم للمقروء، يعني إذا كان هذا الذي ينشغل بغير الدرس يفهم فسماه صحيح، لأن العبرة على الفهم، فحيث فهم صح يعني صح السماع أو لا، يعني حيث لا يوجد الفهم بطل السماع، يبطل السماع، يعني لو أن شخصا حاضر الذهن ومنتبه للشيخ ثم بعد ذلك سمع الدرس من أوله إلى آخره فلم يحفظ منه شيئا، ما حفظ منه شيء، وليس عنده كتاب يقرأ منه، يعني ما كتب ما سمع من الشيخ ولا حفظه، هذا وجوده مثل عدمه. لكن من نعس أو غفل أو نسخ وفهمه حاضر يحفظ ما يسمع فإن هذا يصح سماعه. الأول سماعه غير صحيح، لماذا؟ لعدم وجود الحفظ والضبط الذي هو أحد ركني الثقة، ما وجد ولو حضر قلبه لكن ما حفظ شيء، الحافظة ما تمسك شيء، هذا ما يصح سماعه، لأنه ليس بضابط. بالمقابل الذي ينسخ أو يغفل أو يتكلم مع زميله أو ينعس ويضبط ما يسمع، وهذا موجود، هذا يصح سماع، وهذا التفصيل الذي ذهب إليه ابن الصلاح، والشيخ ذهب بأن خيرا منه يعني التجويز المطلق أو المنع المطلق أن يفصلا، فحيث فهم يعني حيث وجد الفهم ولو صحب ذلك انشغال بكتابة أو نعاس أو ما أشبه ذلك، فحيث فهم للمقروء صح السماع، يصح السماع حينئذ، أو لا يصحبها ذلك الفهم بطل، يعني يبطل السماع، كما جرى للدارقطني حيث عد. الدارقطني حضر مجلس الإملاء عند الشيخ إسماعيل الصفار، الدارقطني ينسخ معه كتاب آخر وينسخ كتابه، والشيخ إسماعيل الصفار يحدث. فلما مضى وقت قال شخص مجاور للدارقطني: أنت ما غير ضيقت علينا، مع الكتاب الثاني انتقل إلى مكان آخر، ما يصح سماعك بهذه الطريقة، فكيف تتعب نفسك؟ قال: فهمي يختلف عن فهمك، وحفظي يختلف عن حفظك. كم قرأ الشيخ من حديث؟ يسأل الدارقطني: كم قرأ الشيخ من حديث؟ قال: والله ما أدري. قال الدارقطني: قرأ 18 حديثا فسردها بمتونها وأسانيدها على ترتيبها، وهو ينسخ. يقول: هبات من الله جل وعلا، نعم، لكن هنيئا لمن استغلها فيما ينفع، وأما الذي لا يستغلها فيما ينفع فكم من هذا النوع، من نوع الدارقطني، موجود في أسواق المسلمين في بيعهم وشرائهم عباقرة، ومع ذلك ما استفاد. استغلوا هذا الذكاء، استغلوا هذا الفهم، استغلوا هذا الحفظ فيما لا ينفع، وقد استغل فيما يضر، وقد استغل فيما يضر. ونعرف أناس زاملونا، أناس عرفناهم من قرب، تجدهم أحفظ الناس لما لا ينفع، والنكت والطرائف والحفظ هفوات وسقطات بعض الناس، إذا زل فلان بكلمة أو بجملة أو بشيء حفظت عليه، ما توسى أبدا الآبدين من قبل بعض الناس، وإذا فتح كتاب من كتب العلم ما استفاد، والله المستعان. فهذه المواهب وهذه النعم، سواء منها ما يتعلق بالحفظ أو ما يتعلق بالفهم، هذه نعم إذا لم تستغل فيما ينفع فيها وبال على صاحبها، وبال على صاحبها. ومن أحفظ الناس المعري، أبو العلاء المعري، ومعروف من الزنادقة المعروفين، حتى قال ابن الجوزي في المنتظم: زنادقة الإسلام ثلاثة، المعري وابن الراوندي وأبو حيان التوحيدي. حافظ شيء لا يخطر على البال، يعني نقش كأنه يقرأ من كتاب وهو أعمى، وضبط لما يمر به ولو كان منذ أزمان متطاولة. وذكر الصفدي في نكت الهميان عنه أنه في سفر في أرض فيها شجر، فضربته شجرة على البعير، أعمى وما يرى، ضربته شجرة، وبعد 20 سنة مر بالمكان على نفس موضع الشجرة فطأطأ رأسه، فقيل له: لماذا؟ قال: في شجرة ضربتني قبل 20 سنة. قال: ما في شجر. قال: احفروا أما وجدتم الأصول والعروق فأنا لا أفهم. وبالفعل لما حفر وجد بنفس المكان. وتجد بعض المبصرين يسقط في الحفرة مرارا، ويعثر في بعض الأمور من طلوع ونزول وحصى وما أشبه ذلك، وأيضا يعود له مرة ثانية وثالثة. ويحدثنا واحد من الشيوخ المصريين يقول: صحبت فلانا، هذا أيضا شيخ درسنا وهو كفيف لا يبصر، يقول: صحبته 5 سنين نتردد على المعهد العلمي طلاب، وفي طريقنا صخرة، فما قلت له في يوم من الأيام ارفع رجلك، مجرد ما يصل الصخرة يرفع رجله، وأنا وقعت فيها مرارا. فمسألة الحفظ والفهم والرسوخ في هذا الباب لا شك أنها موهبة ونعمة من نعم الله جل وعلا، فعلى من وهبها أن يستغلها ولا يضيع الفرصة، لا يدع الفرصة تفوت. كما جرى للدارقطني حيث عد، يعني حين حضر مجلس الإملاء عند الشيخ إسماعيل الصفار، عد إملاء إسماعيل عدا 18 حديثا وسردها على الولاء. قالوا: ومثل النسخ الصلاة، ينشغل بصلاته ويقبل عليها بقلبه وقالبه ويخشع فيها، وإذا أخطأ عنده أحد رد عليه، إن كان يقرأ في القرآن فالأمر سهل، لكن الدارقطني يصلي و شخص يقرأ في الحديث قطن ابن بشير، فقال الدارقطني النون والقلم ما يسطر، لأنه قطن ابن نسير بالنون ما هو بالباء. نعم قد يكون الإنسان يصلي ويستمع لمن حوله ويفهم ما يقولون وقد يحفظ ما يقولون، لماذا؟ لأنه مشغل عن صلاته، هذا موجود، لكن العبرة بمن يتقن صلاته ويقبل على صلاته ويخشع فيها ويتأمل فيها ويرد على من بجواره. الدارقطني من هذا النوع. وذاك يجري في الكلام أو إذا هينم حتى خفي البعض كذا. وذاك التفصيل المذكور من تعليق الأمر بالفهم، تفصيل المذكور، فإن وجد الفهم صح السماع، لم يوجد الفهم لم يصح السماع. وذاك يجري في الكلام من السامع أو المسمع وقت السماع، إذا كان القارئ يهينم أو كان الشيخ في حال التسميع يهينم. وأنتم تعرفون عن هذا، إما أن يكون سبب السرعة في الكلام أو جمل في كلامه على أكل بعض الحروف. تعرفون تسمعون بعض الناس يأكل بعض الحروف، وبعض الشيوخ الكبار كلامه لا يفهمه إلا أهل بيئته، لا لأن اللهجة تختلف، يتكلم بالعربية الفصحى، ومع ذلك من سرعته بالكلام أو لكونه يأكل بعض الحروف تجد بعض الطلاب يفوته كثير من هذا النوع. والكلمة إذا خفي منها حرف ضاعت عند بعض الناس، وبعض الناس لو ضاع بعض الحروف أدركه من الحروف الأخرى، وهذا أيضا من الضرب الذي ذكرناه. نعم شوف، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، قالوا أكثر من قال من المفسرين أن الإيمان والكفر لا يجتمعان في القلب. نعم، هو لولا أنه وجد من هذا النوع من يفهم الاثنين وهم يتكلمون لقلنا أن هذا مقصود بالدرجة الأولى، لأن هذا عمل قلبين، ما هو عمل قلب واحد. نعم، لكنه وجد، يعني وجد من بعض الشيوخ من يحفظ الأصوات حفظ غريب جدا، ويعرف الناس بأصواتهم ولا مرة في السنون، وأعجب من ذلك من يفرق بين الناس بأنفاسهم، يقول كل شخص له نفس خاص. دعنا من صاحب نفس متميز، ما بخر ولا شبه ذا غير ذا، هذا كلني أعرفه، لكن العبرة بالأنفاس المتقاربة، يعني شخص كفيف تسلم عليه بعد 10 سنين بدون كلام بمد اليد فقط فيقول أهلا بفلان كفيف، طيب ما يدريك أن كل شخص له نفس. الناس ما ميزوا بالبصر، ميزون بالنفس، والله المستعان. وذاك يجري، يعني التفصيل المذكور يجري في الكلام من السامع أو المسمع وقت السماع، يعني سواء كان الشيخ الذي يحدث جبل على السرعة في الكلام وعدم إبانة الحروف، أو القارئ كذلك، القارئ على الشيخ، وتسمعون ممن يتصدى لتعليم الناس أو إفتائهم أو الكلام في هذه الوسائل والأشرطة أيضا، ومن يفتون ومن يكتبون. الكتابة أمرها سهل، يعني التحرير يمكن، لكن بعض من يتكلم تجدون بينهما من البيان والوضوح مثل ما بين المشرق والمغرب، وتجد علم هذا انتشر بسبب بيانه، وعلم هذا لم ينتشر ولم يكتب له قبول لعدم بيانه وإن كان أعلم من الثاني. وذاك يجري في الكلام أو إذا هينما يعني أخفى صوته أو أسرع في الكلام، حتى خفي بعض البعض يعني من كلامه أو بعض الحروف، وكذا إن بعد السامع، لأن عدم السماع إما أن يكون لضعف في صوت المتكلم أو لضعف في سمع الطرف الثاني المستمع، أو لبعده أو لهينمته وسرعة المتكلم. إن بعد السامع وكذا إن بعد السامع يعني عن القارئ أو كان سمعه ثقيلا أو عرض له نعاس خفيف ثم يحتمل يعني يغتفر يحتمل لأن الضبط بيحتمل يعني يمكن حمله وقبوله واغتفار يعني يتجاوز عنه. أما إذا كان له أكثر من وجه وأكثر من احتمال يقال يحتمل والناس ينطقون يحتمل يحتمل بكثرة يعني إذا كان الكلام له أكثر من وجه يعني يحتمل كذا ويحتمل كذا ويحتمل كذا كثير من الناس ينطقها يحتمل كذا لم هو صحيح. أما يحتمل يغتفر ثم يحتمل يعني يغتفر في الظاهر يعني من صنيع أهل العلم في المسموع يحتمل يغتفر الكلمتان أو أقل يحتمل الكلمتان أو أقل يعني الكلمة الواحدة إذا فاتت لأنه إذا طال المجلس فلا يتصور أن الإنسان أو عموم الطلاب مثل الآلات التي لا تفوت شيء لا بد أن يفوت شيء كلمة كلمتين ثم بعد ذلك هاتان الكلمتان إما يستدل عليهما بالسياق أو بالتثبت من الجليس المجاور ماذا قال الشيخ ومع ذلك يصححون السماع في مثل هذا على خلاف بينهم. ثم يحتمل في الظاهر الكلمتان أو أقل وينبغي هذه يفهم منها الوجوب والاستحباب الاستحباب وينبغي أن استحبابا للشيخ المسمع أن يجيز مع إسماعه جبرا لنقص إن وقع يعني الشيخ يقرأ من كتابه أو يقرأ عليه ثم بعد ذلك ليس جميع الطلاب يبي يتبينون كل ما قيل بالحرف يبي يفوت هذا كلمة وهذا كلمة وهذا كلمة وهذا كلمة ودرك هذا كلمة وهكذا. منهم من أجاز هذا وقال إن هذا أمر لا بد منه لا بد أن يقع وإلا صار هناك حرج عظيم. ومنهم من يقول لا يصح إلا أن يروي ما سمع وما زاد على ذلك مما استثبته من غيره لا ينسبه إلى الشيخ وإنما ينسبه إلى الواسطة ثبتني فلان بكذا أو ذكرني فلان بكذا. وقالوا ينبغي يستحب للشيخ إذا انتهى من الدرس درس السماع أو الاستماع درس السماع من لفظ الشيخ أو العرض عليه أن يجيز الحاضرين بما لم يسمعوه بما فاته لتكون الرواية للدرس كاملة ما سمع بالسماء وما فات بالإجازة. وينبغي للشيخ أن يجيز يعني للسامعين رواية الكتاب أو الجزء أو الأحاديث أن يجيز مع إسماعه جبرا لنقص مع إسماعه لهم جبرا للنقص الذي يصحب السماء إن وقع بسبب ما ذكر من الغفلة إما التغافل أو الغفلة التي جبل عليها الإنسان. قال ابن عتاب ولا غنى عن إجازة مع السماع تقرن أو تقترن كما في بعض النسخ يعني بل قال ابن عتاب مفتي قرطبة أبو عبد الله في الأندلسي ابن عتاب قال والذي أقول إنه لا غنى لطالب العلم عن إجازة بذاك الكتاب أو الجزء أو الأحاديث لا غنى له عن الإجازة مع السماع ويكون هذا من باب الاحتياط أو نظرا إلى غالب الناس الذين لا بد أن يفوت عليهم ما يفوت لا غنى لطالب العلم عن الإجازة لأنه لا يفترض في طالب العلم مهما كان من التثبت والضبط إلا الأفذاذ القلائل النوادر أمثال الدارقطني. وأما كثير من طلاب العلم لا بد أن يفوتهم شيء من المسموع مع السماع يعني له تقرن به أو تقترن به كما نسخ لجواز السهو والغفلة أو الاشتباه على الطالب أو الشيخ أو هما معا. المقصود أن مثل هذا أمر لا بد منه فيكمل هذا بالإجازة. وسئل ابن حنبل انحرف أدغمه فقال أرجو يعفى. سئل الإمام أحمد بن حنبل من ابنه صالح سأله حيث قال له إن أدمج الشيخ أو القارئ حرفا يعني شيئا يسيرا من الكلام إن أدمج القارئ أو الشيخ في حال السماع أدمج حرف يعني ما نحتاج إلى تمثيل نسمع في من الشيوخ ويتفاوتون في هذا منهم من فواته يسير ومنهم من يدمج الشيء الكثير يعني ما تسمعون التفاوت في نطقهم صلى الله عليه وسلم نعم ما بعضهم ما يأكل نص الحروف من عجلته هذا موجود نسمعه يوميا والله المستعان. وسئل ابن حنبل الإمام أحمد محمد بن حنبل من ابنه صالح حيث قال له إن أدمج الشيخ أو القارئ حرفا يعني شيئا يسيرا أدغمه إذا أدغمه فلم يفهم السامع مع معرفته فقال أرجو أن يعفى عن ذلك مع أن هذا الإدماج من الشيخ وهذه الطريقة للأداء من بعض الشيوخ التي تخفى فيها بعض الحروف أو بعض الكلمات نعم يمكن أن يفهم عنه جميع ما يقول مع الدربة إذا لازمت هذا الشيخ عرفت كل ما يقول كأنه أفصح الناس وإذا جلس عنده لأول مرة ما فهمت ولا نصف ما يقول بل ولا ربع ما يقول بعضه لأنه يصير عنده سرعة ويصير عنده شيء في أنفه بعد يغطي بعض الحروف ثم بعد ذلك يخرج الكلام كلا شيء عند السامع أول ما يجلس أو يأتي من بيئة أخرى ما أخذ على مثل هذا الأداء لكن إذا تعود على هذا الصوت وأخذ عليه خلاص صار من أوضح الأصوات. لكن أبو نعيم من الفضل منع أبو نعيم الفضل ابن دكين منع من سلوكه في الحرف أي في اليسير يعني حتى في اليسير قال استفهمه من بعض الحاضرين من أصحابه حرف في الحرف اليسير كلمة أو بعض الكلمة يستفهمه من بعض الحاضرين من أسماء من أصحابه فلا يسع من وقع له مثله إلا بأن يروي تلك الشاردة عن مفهم ونحوه عن زائدة. الإمام أحمد رحمه الله تسمح في الشيء اليسير وقال يستفهمه من جاره ولا يشير إلى أنه سمح لكن الفضل ابن دكين أبو نعيم حافظ الثقة الضابط المتثبت منع قال حرف واحد ما تسمع من الشيخ لا يجوز أن ترويه ولو استثبت من زميلك اللي عن يمينك ويسارك وثالث ورابع وعاشر كلهم قالوا قال الشيخ كذا لا تنسب للشيخ انسب لهؤلاء الذين بلغوك عن الشيخ إلا إذا ذهبت بنفسك وقلت إن الطلاب قالوا كذا فقال الشيخ نعم اروي عن الشيخ الآن. لكن أبو نعيم من الفضل منع في الحرف يستفهمه فلا يسع يعني من يستفهم بعض أصحابه فلا يسع من وقع له مثله إلا بأن يروي تلك الشاردة يعني تلك الكلمة التي تنبو عن سمعه لا يرويها عن الشيخ إلا بأن يروي تلك الشاردة عن مفهم الذي تثبت منه عن مفهم يعني أفهمه إياها ونحوه مروي عن زائدة زائدة بن قدامة وحكي عن أبي حنيفة مثله وأبو حنيفة من أهل التشديد في هذا الباب حتى أنه منع الرواية من الكتاب أصلا. وخلف ابن سالم من قد قالنا إذ فاته حدث من حدثنا وأيضا حافظ المتقن خلف ابن سالم المخرمي قد قالنا ناء فلان ناء سفيان إيش ناء سفيان هل هذه التي يكتبها العلماء يقتصرون عليها بالأسانيد يعني رمز لحدثنا لا هو ما يقصد هذا لكنه كلمة حدث ما سمع لنا فهو ما يذكر لنا ولا يدري ناء هي من حدثنا أو من أخبارنا المقصود أنها ناء ما سمع من الشيخ إلا ناء فاقتصر عليها. وخلف ابن سالم قد قال ناء مقتصر على النون والألف إذ فاته حدث من حدثنا إنما قال سفيان حدثنا ما سمع حدث، إنما سمعنا صار ما يذكر لنا. يعني هل يسوغ إذا قال حدثنا سفيان وخفيت عليه السين أن يقول حدثنا فيان مثلا، مثل ما صنع خلف بن سالم لأنه ما سمع السين، أو افترض أن هذا الشيخ في لسانه شيء، السين عنده شين، يقول حدثنا سفيان، أقول مثل هذا مثل هذا التشديد لا شك أنه إفراط، إفراط في مثلها، لأنه لم يتبين كلمة حدث قالنا، هذه مسألة تمشي باعتبار أنه يقال ناء عن حدثنا في الرمز، يعني كأن السامع ما يستغرب شيء إذا قال ناء سفيان، كأنه قال حدثنا سفيان، لكن افترض أنه ما سمع السين من سفيان، هل يقول خلف بن سالم حدثنا فيان؟ يقول مثل هذا، نعم، أو كان الشيخ بعد ممن يقلب بعض الحروف، إما يجعل الساء سين ولا الزال زاي ولا شيء، يروي كما سمع ولا يتصرف، نعم، إيه، ما يثبت خلف اللي ما أثبت صيغة الأداء ما هو متصرف في اسم راوي، لا يتصرف في اسم راوي فضلا عن متن الحديث، لأن صيغة الأداء أمرها سهل، أسهل بكثير من تغيير اسم راوي. ما ندري ماذا يحصل له لو سمع نصف الاسم، لو سمع نصف الاسم ماذا يصنع؟ هل يصنع كما صنع ابناء؟ ها؟ كيف؟ إذا ألغى الاسم صار في سقط، سند في سقط، يضعف في سبب، نعم؟ على كل حال مثل هذا خير من هذا الحرف، من هذه الحرفية وهذا الإفراط أن يتثبت، فإذا تثبت من جاره الثقة يعتمد عليه كما يعتمد على المستملي. من قول سفيان وسفيان اكتفى، من قول سفيان وسفيان اكتفى بلفظ مستمل عن المملي اكتفى، من قول شيخي سفيان ابن عيينة وسفيان شيخه اكتفى بلفظ مستمل، يعني بسماع لفظ مستمل عن المملي اكتفى، عن لفظ المملي، إذ المستملي اقتفى أي تبع لفظ المملي وهو الذي عليه العمل بين أكابر المحدثين، يعني حينما يكثر الجمع، حينما يكثر الجمع أو يعرض الشيخ ما يعرض له مما يؤثر على صوته من مرض ونحوه يتخذ مستملي، المستملي هو الذي يسمع صوت الشيخ ويبلغه إلى الطلاب، يعني أحيانا تكثر الجموع تكون بالألوف وليس عندهم آلات تريحه وتكبر الصوت وتبلغه القاصي والداني، يتخذون المستملين، يتخذون مستملين، فيجعل في الصف الثالث واحد، في الصف السادس واحد، في الصف العاشر واحد، كل واحد يسمع كلام واحد يبلغ، ولا بد أن المستملي له شروط يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى، أن يكون ثقة وأن يكون يقظ فاهم، يكون فاهم يقظ، يعرف يتصرف، يعرف ينقل الكلام بحروفه، يكون مغفل. أحد الشيخ من المشايخ اتخذ مستملي فقال الشيخ حدثنا عدة، يعني مجموعة من الشيخ، فلما قال حدثنا عدة سكت الشيخ، قال عدة ابن من؟ هذا مثل اللي بحث عن ترجمة ابن لبون وابن مقاض مثله، فلم يجد لهما ترجمة، لكن لابد أن يكون المستملي متيقظ، لأن الشيخ يسمع، قد يسمع المستملي الأول كما يسمع المستملي الثاني، وإذا تسنى له أن يرد على المستملي القريب لا يتسنى له أن يرد على المستملي البعيد، وهذه الطريقة في الاستملاء موجودة حتى على مستوى المجالس العادية، يعني قبل السنترالات وقبل الهواتف وقبل مكبرات الصوت، تجد مثلا أمير البلد وهو جالس في قصره إذا أراد شيئا رفع صوته يسمع شخص، ثم بعد ذلك هذا الشخص يرفع صوته يسمع الثاني، وهكذا على طريقة الاستملاء عند أهل العلم، وكما قال الله جل وعلا إن سعيكم لشتى. يستعمل هذا فيما يرضي الله، وهذا في أمور عادية مباحة، وقد استعمل في محرم أشبه، والله المستعان. وسفيان اكتفى بلفظ مستمل، يعني بسماع لفظ مستمل عن لفظ المملي، إذ المستملي اكتفى أي تبع لفظ المملي، وهو الذي أجرى عليه العمل بين أكابر المحدثين، يعني يكتفون بلفظ المستملي ويروون عن الشيخ مباشرة. لماذا؟ لأنه لو غلط المستملي رد عليه الشيخ، ولو غلط المستملي الثاني رد عليه المستملي الأول، لأن النصوص المفترضة في ثقات، في ثقات لا يسكتون عن الغلط. كذاك حماد بن زيد نفتى استفهم الذي يليك حتى، كذلك أبو إسماعيل حماد بن زيد أفتى من استفهمه في حال إملائه فقال كيف قلت، فقال استفهم الذي يليك، استفهم الذي يليك. حتى إنهم رووا عن الأعمش، كنا نقعد، الأعمش الحافظ الحجة قال كنا نقعد للنخع فربما قد يبعد، النخع إبراهيم بن يزيد، فربما قد يبعد البعض ممن يحضر، البعض لا يسمعه، البعض من الحضور يبعد بحيث لا يسمع الشيخ فيسأل، يعني ذلك البعيد، البعض القريب من الشيخ عنه أي عما قال الشيخ، البعض لا يسمعه فيسأل البعض عنه، ثم كل ينقل، ثم كل من سمع من الشيخ أو من سمع من رفيقه وجاره ينقل كل ذلك عن الشيخ بلا واسطة. قال رحمه الله وكل ذا تساهل، وقولهم يكفي من الحديث شمه فهم، وكل ذا أي رواية الراوي ما لم يسمعه من الشيخ إلا من المستملي أو من رفيقه تساهل، وإلا فاللائق بأهل التحري أن لا ينسب إلى الشيخ إلا ما سمعه من لفظه أو قرئ عليه وهو يسمع. وكل ذا تساهل وقولهم شاع عند كثير من أهل الحديث كابن منده مقالة يكفي من الحديث شمه، يكفي من الحديث شمه، يعني يكفي من سماعه شمه، ما يحتاج أن تسمع الحديث كامل. وهذا لكل الناس أو للماهر في الصناعة الذي حفظ من الأحاديث القدر الكبير جدا الذي يكفيه أن يذكر له طرف الحديث ويترك. نعم، بعض الناس يكفيه شم الحديث، يكفيه شم المسائل العلمية، أي مسك طرف المسألة يتركه بس، فإذا مسك طرف الحديث خلاص يكفيها، يكفيها الشم. لماذا؟ لأن عنده رصيد كافي لمثل هذا. أما الشخص الذي يلقن كلمة كلمة، فإذا لقن الأولى ضاعت الثانية، وإذا لقن الثانية ضاعت الأولى، هذا ما يكفيه ولا إيش؟ ما يكفيه ولا أكل، ولا أكله أكلا لما، لا يكفيه شما. وهذا يذكرنا باعتراض للعين على ابن حجر في مسألة في العربية، وقال إن هذا الكلام لا يقوله من شم أدنى رائحة لعلم العربية. صاحب المحاكمات متكرات الأهل والدر لما ذكر كلام الحافظ ذكر كلام العيني ووازن بينهما ونقل ما يؤيد كلام الحافظ من كلام الأئمة، قال فتبين بهذا أن الحافظ أكل العربية أكل لما ولم يكتفي بشمها شما. فنعم الناس يتفاوتون، بعض الناس ما يكفيه ولا تلقين كلمة كلمة وعسى، ولا تكثر عليه تملي عليه جملتين متواليتين، بل يملي عليه كلمة كلمة وعسى يضبط. وبعض الناس أبدا تعطيه طرف البيت يكمل طرف الحديث ويكمل وهكذا طرف المسألة ويتصورها، وهذا ينتفع بمثل هذا في حال المذاكرة مع الشيوخ أو مع الأقران. وكل لا تساهل وقولهم يكفي من الحديث شمه فهم، يعني القائلون من ذلك، إنما عنوا، إذ أول شيء سئل عنوا به، إذا أول شيء في طرف الحديث سئل عنه المحدث عرفه. ولذلك كثير من الأحاديث لا يؤتى بلفظها، لا يؤتى بها بلفظها، إنما قال سمع الحسن من سمر حديث العقيقة، يحتاج أن تأتي بالحديث كامل. علقمة سمع من عمر حديث الأعمال بالنيات ويكفي. فإذا أردت أن تسرد الكلام بالتفصيل تأتي بالحديث كامل ويكفيك من هذا الشأن ويكفيك ما يدل على المقصود. أنا إذا أول شيء سئل يعني عنه محدث طرف الحديث عرفه وما عنوا تسهلا عرفه واكتفى بطرف عن ذكر باقيه وما عنوا به تسهلا في التحمل ولا في الأداء. والمسألة السادسة أو الفرع السادس أو السابع على اعتبار مسألة الإجازة مع الفوت إن اعتبرناها مسألة مستقلة صار الفرع السابع وإلا فهو السادس. وإن يحدث من وراء ستري عرفته بصوت أو ذي خبر صح، يعني المحدث الذي يحدث من وراء حجاب يحدث مثلا من خلال المذياع مثلا أو شريط أو في مكان آخر ويسمع صوته ولا يرى شخصه يصح إذا أمن من اللبس، يعني من تقليد الصوت، من تقليد الصوت إذا جزمنا بأن هذا هو صوت فلان والكلام يليق به، لأنه أحيانا الصوت لا يميز. من بعض المهرة في التقليد تسمع الكلام كأنه صوت المقلد من كل وجه، لكنه في الغالب أن المقلد هذا أنه يأتي بكلام لا يليق بالمقلد، لأنه ما جاء بهذا التقليد لنفع الناس أبدا. ما يمكن أن يقلد شخص لينتفع الناس بكلام المقلد. سمعنا من يقلد العلماء، سمعنا من يقلد بعض المسؤولين ويتقنون هذا التقليد، لكنه لا شك أن مثل هذا الامتهان علامة خذلان. لماذا؟ لأنه لا يريد به نفع الناس، لأنه يأتي بكلام يقلد فيه مثلا الشيخ ابن باز. هل هذا المقلد يأتي بالكلام ليمشيه على الناس باعتبارنا من كلام ابن باز فيما ينفع الناس، أو يأتي بهذا من طريق التنكيت والطرفة وأحيانا السخرية نسأل الله السلامة والعافية؟ هذه مهنة المقلدين من الممثلين وغيرهم، هذه مهنة المقلدين. ولذا يفتي أهل العلم بتحريم هذا التقليد ومنعه منعا كليا، لأن أكثر من يأتي به إنما يأتي به للاستهزاء أو لإضحاك الناس، لا يأتي به بفائدة. فإذا كان الصوت هو صوت فلان الذي يليق به، بما أن الكلام الذي يخرج يليق بفلان، يعني هذه قرينة على أنه بالفعل فلان. ولذا قال وإن يحدث من وراء ستري، إما وراء جدار أو إزار أو ما أشبه ذلك، من عرفته بصوت إما بصوت ثبت لك أنه صوته لعلمك بصوته إن مر عليك مرارا، نعم، أو إخبار ذي خبر يعني معرفة به ممن تثق بعدالته وضبطه، بأن يقول لك هذا الصوت فلان بحيث لا تتردد في خبره، صح السماع على المعتمد، بخلاف الشهادة. الشهادة لا تصح من وراء ستر ولا من وراء حجاب، إنما تكون مكافحة مشافهة. وعن شعبة ابن الحجاج وهو من أهل التشديد، شعبة ابن الحجاج قال لا تروي عمن حدثك ممن لم تر وجهه، لا تحدث أو لا تروي عمن حدثك ممن لم تر وجهه، فلعله شيطان قد تصور في صورته يقول حدثنا وأخبرنا. تصور في صورته يعني المقصود أنه تقمص شخصيته، والمراد بهذا الصوت، المراد بهذا الصوت. وإن كان الشيطان قد يتشكل بصورة إنسان، شيخ الإسلام رحمه الله يقول جاءني من ينسب إلي أقوال يقول أنا سمعتك بنفسي ورأيتك تقول كذا، يعني في مسائل القبور والاستعانة بأهلها، قال أبدا أنا ما قلت هذا، الشيطان تلبس بصورتي. لا يعقل من الشيخ الإسلام الذي يرد على المبتدع والقبوريين أن يقول مثل هذا الكلام. فالشيطان لا شك أنه من الفتن التي تفتن بعض الناس. ولذا عباد القبور الذين أشربت قلوبهم حبها وصرفوا لأهلها ومن فيها ما هو من حق الرب جل وعلا يفتنون في هذا الباب. قد يسأل صاحب القبر ويجاب من داخل القبر شيطان، وهذا زيادة في الفتنة نسأل الله السلامة والعافية. يقول لا تروي عمن حدثك ممن لم ترى وجهه فلعله شيطان وقد تصور في صورته، يقول حدثنا وأخبرنا، ومعروف أنه أطلق الصورة وأراد الصوت. لكن الحق المعتمد عند أهل العلم والراجح أنه يعتمد، تعتمد وتصح الرواية من وراء ستر، ولنا يعني الحجة لنا، الحجة لنا باعتماد الصوت حديث ابن عمر رفعه إن بلالا يؤذن بليل، إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا، يعني اعتمدوا على أذان ابن أم مكتوم وهو لا يرى شخص، ترى شخص المؤذن، ألا تعتمد قوله؟ ألا تصوم تفطر بأذانه وتمسك بأذانه وتصلي بأذانه وأنت لا ترى شخصا؟ هذا من أقوى الحجج على أن الرواية من وراء حجاب صحيح، إن بلالا يؤذن بليل وحديث أمنا، وحديث أمنا عائشة أم المؤمنين حينما تحدث من يروي عنها من الصحابة أو من التابعين إنما تحدثهم من وراء حجاب. فإذا كانت أمور الدنيا إذا سئلوا عنها إذا سألتمهن متاعا فسألون من وراء حجاب، من وراء حجاب. وكذلك التحديث، لا يجوز تحديث المرأة للرجال أو الرجل للنساء بدون حجاب، بدون حجاب. وعائشة تحدث من يطلب منها التحديث أو يسألها عن الحديث وهي في بيتها من وراء حجاب، وهذا من أقوى الأدلة على اعتماد التحديث من وراء حجاب. وهذا أيضا يدل على أن الاختلاط لم يوجد لا في أول الزمان ولا في آخره، وكل عمل يؤدي إلى محظور فهو محظور. وتجد بعض المفتونين يقول إن الناس يطوفون جميع رجال ونساء ويصلين مع الجماعة من دون حجاب ومن دون ساتر، وحتى أن من أغرب الأدلة استدلال من استدل على جواز الاختلاط بآية المباهلة، فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم إن نجتمع في مكان واحد ونباهل. إن الشيطان يلقنهم بعض الحجج، ولا شك أن هذا من اتباع المتشابه الذي هو صنيع أهل الزير. فأين هم عن النصوص المحكمة؟ أين هم عن مقاصد الشريعة التي جاءت بقطع دابري كل ما يوصل إلى الفساد؟ وحديث أمنا أم المؤمنين عائشة التي تحدث من وراء حجاب، وكذلك سائر النساء من الصحابيات وغيرهم ممن جاء بعدهن ممن له عناية بالرواية، فقبلت هذه الرواية مع غيبة الشخص، مع سمع الصوت وغيبة الشخص، مع أمن التقليد والتزوير، كما أنه يعتمد على الكتابة مع أمن تزوير الكتابة كما سيأتي في الثامن الجادة. ولا يضر سامعا، هذا الفرع الثامن، يقول ولا يضر سامعا أن يمنعه الشيخ أن يروي ما قد سمعه، وكذلك التخصيص أو رجعت ما لم يقل أخطأت أو شككت. الفرع الثامن لا يضر سامعا أن يمنعه، لا يضر السامع من الشيخ أن يقول له الشيخ لا تروي عني، يعني سمع لفظا أو عرضا طوى عن الشيخ، حضر مجلس التحديث وقال الشيخ لا أنت يا فلان لا تروي عني. أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي. للمزيد من مواد فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته www.kudair.com، والسلام عليكم.